معنى قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما لم يكن معك قرار الحمد لله وإلا تحمد الله وكبره وهلله. هل التحميد والتكبير يسمع قراءة الفاتحة للجاهل وجزاكم الله؟ بلا شك هذا يكاد يكون يعني اتفاق عند العلماء رحمه الله أنه إذا عجز عن قراءة الفاتحة أنه ينتقل إلى التحميد والتكبير والتهليل، وأنه يعظم الله ويمجده لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. مثل الشخص حديث العهد بالإسلام أسلم ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، أو عجمي لا يستطيع أن يتعلم العربية إلا في وقت وزمان، فإنه في هذه الحالة يقال له كبر واحمد الله عز وجل، وهذا يجري على التفصيل الذي ذكرناه. وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.